قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من طريق الصالحين. أيها الأحباب الكرام، سوف نتناول اليوم مشكلة قد تؤرق كثيرا من المسلمين، ألا وهي مشكلة التأخر عن صلاة الفجر. كثير من إخواننا المسلمين يحاولون أن يحافظوا على صلاة الفجر لكنهم لا يستطيعون، يستيقظون يوما وينامون أياما. فما هو العلاج لهذه الظاهرة؟ وكيف يتغلب المسلم على نفسه ويستيقظ لصلاة الفجر؟ هذه المشكلة أخي الكريم تؤرق كثيرا من الناس، شبابا وشيوخا ونساء. العلاج بارك الله فيكم يتلخص في نقاط. النقطة الأولى، معرفة فضل صلاة الفجر. لماذا قلنا معرفة فضل صلاة الفجر؟ لأن الإنسان إذا عرف فضل شيء فإنه يحاول أن يسارع إليه. وطالب الثانوية العامة يسهر ويتعب وكذا لأنه وضع أمامه هدفا معينا يريد أن يصل إليه، والتاجر يستيقظ مبكرا ويسافر ويتعب نفسه في التجارات وكذا لأنه وضع أمامه هدفا يريد أن يصل إليه. فأنت يا من تريد أن تستيقظ لصلاة الفجر، ما هو الهدف الذي وضعته أمام عينيك لكي تندفع بقوة إلى هذا الأمر؟ ما هو هذا الهدف؟ لابد أن يكون أمامك هدف واضح محدد المعالم يدفعك كما يدفع غيرك للعمل. ما هو هذا الهدف؟ هذا الهدف أخي الكريم، أولا صلاة الفجر فرض عليك يجب أن تطيع ربك فيه. ثانيا، صلاة الفجر تكفر الذنوب وتمحو الخطايا، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: كذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وصلوات الفجر من الصلوات 5 التي يمحو الله بها الخطايا. ثالثا، صلاة الفجر بالذات فرق بين المؤمن قوي الإيمان والمنافق. والدليل، الدليل ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاتان ثقيلتان على المنافقين، صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. صلاتان ثقيلتان على المنافقين، صلاة الفجر وصلاة العشاء. إذن من وجد صلاة الفجر ثقيلة على قلبه فهو منافق، فعليه أن يسارع لصلاة الفجر وأن يستيقظ لها. نعم، معنا اتصال، تفضل. من؟ أختنا أم محمد، تفضل يا أختنا. مع معنا اتصال أخت محمد، تفضلي سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ، أنا مطلقة وعايزة أعرف إزالة الشعر ممكن ولا إيه؟ نعم، أجيبك يا أختنا الكريمة. هذا السؤال الذي تسأل عنه الأخت الكريمة، وهو أن بعض النساء وبعض الأخوات تظن أن إزالة الشعر الذي أمر الشارع بإزالته كالإبط والعانة ونحو ذلك هذا خاص بالمتزوجة، وهذا ليس صحيح، بل هو عام للبنت التي لم تتزوج، وللمرأة المتزوجة، وللمرأة المطلقة، وللمرأة التي توفي عنها زوجها، ولكبيرة السن ولصغيرة السن. والدليل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب، وقت لنا 40 يوما. وفي رواية: ليس منا من زاد على 40. إذن الرجال والنساء مطالبون بهذه الأشياء، أي نتف الإبط وحلق العانة نحو ذلك، ألا تزيد على 40 يوما. فافعلي بارك الله فيك. معنا اتصال من ليبيا، تفضل. تفضل يا أخانا الكريم. أغلق التلفاز وتفضل، أنت معنا على الهواء، تفضل يا أخانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا الشيخ وحيد. أهلا ومرحبا بكم. بارك الله فيك الشيخ وحيد. وإياكم الله يحفظك. يعني سؤال يا شيخ لو سمحت. تفضل سؤالك. قلت لك يا شيخ تسمع فيا، قلت لك يا شيخ أنا لي فيه قطعة أرض عرفت كانت باسم شخص ثم توفي، ما يا شيخ؟ أيوة معك أسمعك. عندك قطعة أرض لشخص توفي؟ نعم. توفي، وطبعا الشخص هذا ليس له وارث إلا أخيه وتقريبا وأخواته، وهذه القطعة طبعا مملكة من قبل الدولة، مملكة من قبل الدولة للشخص هذا اللي توفي، ثم قسمت التركة، ولكن هذه القطعة لم تدخل في من ضمن التركة. بعدين ضمن عن أخوه باعتباره هو الوارث تنازل عليها لأحد أبنائه، فهل طبعا وابنه هذا طبعا هو اللي طبعا قام بإجراءات تبع الدولة وملك باسمه، لكنها لم تدخل ضمن الشركة، فما الحكم في هذا الأمر؟ يعني أنا أريد أن أفهم أولا بارك الله فيك كيف نظام الدولة عندكم لهذه القطعة، هل تعتبر ملكا ولا إيجارا ترجع إلى الدولة؟ لا، ملك الشخص من الدولة باعتبارها تخصيص من الدولة، يعني حينما خصصتها له صارت نعم. ملكا له، يتوارثها الورثة أم لها نظام خاص؟ لا طبعا هي شنو قطعة أرض باعتبارها سكن له، يعني إذا ممكن يبني عليها قطعة سكن أو أي شيء، يعني من حق أن يبيعها مثلا ولا لا؟ نعم من حق يبيعها ومن حق يتصرف فيها كما يشاء. إذن تدخل في التركة. فطبعا هو ما دخلش التركة، فما الحكم، ماذا يفعل الشخص الذي ملك باسمي هذا؟ الذي توفي ترك أخا فقط، ترك أخا فقط وتقريبا عنده أخت أو أختين، أخ وأخت وأخت، يعني أخ وأختين تقريبا، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني في ضروري يدخلها يا شيخ أو هو تو الشخص هذا ملك لأحد أبنائي كيف يتصرف؟ لا يجوز، بل ينبغي أن ترد إلى التركة مرة أخرى وأن توزع على الجميع إلا أن يتنازل أحد الورثة عن نصيبه فيها. بارك الله فيك، جزاك الله خير، حفظك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نواصل يا أخوانا الكرام، فنقول بأن الإنسان الذي يريد أن يحافظ على صلاة الفجر عليه أن يعلم فضل صلاة الفجر أولا، وقلنا من فضل صلاة الفجر أنها من يحافظ عليها هي دليل على قوة إيمانه، ومن لم يحافظ عليها دليل على نفاقه أو ضعف إيمانه والعياذ بالله. والدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاتان ثقيلتان على المنافقين، صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، أي زحفا على الأيدي والأرجل. ولذلك كان روى ابن أبي شيبة بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل إذا تأخر عن صلاة الفجر والعشاء اتهمناه بالنفاق. طيب معنا اتصال أختنا سناء، تفضلي. تفضلي يا أختنا الكريمة، سؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عندي، أنا مع فضيلة الشيخ دوت. ألو. نعم أسمعك. حضرتك، أنا عندي أختي، فكل ما حد يتقدم لها يشوفها كده ويقول إن هو ناس جايت لنا إن هو معمول لها سحر وكده، يعني زي تقول لها عقد وكده. طب إيه الآيات اللي هي لما يجي يتقدم لها أي عريس تتقال مثلا؟ أختك هذه تصلي أم لا تصلي؟ انقطع الخط. طيب ألو، أختك تصلي الفجر ولا لا تصلي الفجر؟ لا، مش بتصلي الفجر، هي بتصلي جميع الفروض وأحيانا بتقوم تصلي الفجر. نكون ممكن نعطيها علاج الآن لكن لن تنتفع بالعلاج، لابد أن تصلي الفجر. خلاها تصلي الفجر أسبوعا كاملا، وبعد أسبوع اتصل علي ونقول لك ماذا تقول لها إن شاء الله. بارك الله فيك. إذا فات منها الفجر في يوم تجيب الأسبوع من أوله مرة أخرى لكي تكون مستقيمة على شرع الله، لأن العلاج القرآني قال الله عز وجل عنه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالمسلم المؤمن هو الذي يحافظ على صلاة الفجر، فالذي يتهاون في صلاة الفجر فإن عنده نقصا في الإيمان. نقول من فضائل صلاة الفجر أيضا، وهذا فضل عجيب جدا، أن الذي يصلي الفجر يظل في رعاية الله وعنايته وحفظه طوال يومه. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي. من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي. ما معنى في ذمة الله؟ يعني في رعاية الله، في عناية الله، في حفظ الله. فلو أنك علمت أنك لو صليت الفجر ستظل طوال يومك محفوظا بحفظ الله وفي رعاية الله وفي عنايته حتى تمسي، سوف تجتهد القيام لصلاة الفجر. طيب معنا الأخت حنان من السعودية، تفضل يا أختنا. سؤال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ، عندي ثلاثة أسئلة. تفضلي. السؤال الأول، نفس صلاة الفجر أنا بصلي الحمد لله الفروض كلها، أحيانا بقوم قيام الليل أصلي أفطر بعد صلاة العشاء أنا مباشرة عشان أنام عندي دوام، بس أحيانا بتروح علي صلاة الفجر وأقوم زعلانة والله، أصليها الساعة 8 7 ونص عندنا في السعودية، أكون زعلانة مرة زعلانة والله، متضايقة على إنه تروح علي، بس إني أحب إن الحمد لله أصوم أصلي الضحى الوتر إلا صلاة الفجر، والصلاة كل الحمد لله في أوقاتها. وأنت تسهرين يا أختنا الكريمة ولا ما أسهر؟ عشان عندي أنا موظفة ما أسهر، أنا أنام الساعة 10 12 1. طيب ونصحى من النوم كذا الصباح زعلان اني ما صليت الفجر. يعني أنت تريدي علاجا لهذه المشكلة؟ ايوه، احيانا تقول ما شاء الله اني امسك فيها حق اسبوعين اقوم الفجر اكون مبسوطة اني اصلي في وقتها. طيب. اني ازعل اقوم قيام الليل، احب قيام الليل كمان، امسك مع صلاة الفجر خلاص بقى نص ساعة يؤذن استنى. طيب اجيبك ان شاء الله. فرح. السؤال الثاني، ان شاء الله اطول في عمري وربي كتب لي في الدنيا، ناوي اني احج. طيب بس علي دين يا شيخ حق كذا 2000 ريال، والناس هذولا يتصلوا علي بعد سنة 6 شهور 7 شهور، ما أعرف المرقم، أنا ماني عارف المرقم. أنت من أي مكان يا أختنا؟ أنا من السعودية. من أي مكان يعني؟ من جدة. جدة، يعني بينك وبين مكة شيء بسيط جدا. أيوة. ودي أحج بس إنه أفكر في الدين، هل الناس هذولا يتصلوا قريبا أو ما يتصلوا، ماني عارف إيش أسوي. أفكر إني ناوية في نيتي إني نفسي أحج السنة هذه. وعليك دين 2000 ريال. 2000 ريال إيوة، وأتمنى إني متصلوا حتى لو ما عندي أسامح منهم، بس ما أعرف لهم رقم. طيب. السؤال الثالث. صلاة الوتر أوتر مع صلاة العشاء أم يعني مع قيام الليل؟ طيب حاضر. شكرا لك. بارك الله فيك. نجيب أختنا الكريمة فنقول أما كيف تتغلبين على مشكلة صلاة الفجر فهذا هو موضوع المحاضرة الذي يعني تابع معنا وستأخذ الحلول لهذه المشكلة. أما بالنسبة للحج عليك 2000 ريال، 2000 ريال مبلغ بسيط جدا وضئيل، وجدة بينها وبين مكة يعني شيء بسيط جدا، فنقول إذا لم يكن معك إلا 2000 ريال تحج بهم أو تقضي دينك، لا اقضي دينك أولا. الأمر الثاني إذا كان تستطيع أنك تحجي وتقضي دينك فالأولى أن تحجي، لأن الإنسان لا يدري متى سيموت. أما الوتر فأجز أن توتري بعد العشاء وأجز أن توتري قبيل الفجر، ووقت الوتر بل وقت قيام الليل يبدأ من العشاء إلى الفجر، فهذا كله وقت. وإن كان قبل الفجر أفضل في وقت التنزل الإلهي، لكن الإنسان الذي يغلب على ظنه أنه لم يستيقظ إلا إلى صلاة الفجر فعليه أن يبكر بصلاة قيام الليل ثم يوتر قبل أن ينام. أخونا محمد من مصر، تفضل يا أخانا سؤالك. تفضل أخانا محمد. أيوة نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ معايا؟ معاك يا أخي الكريم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، كنا عايزين نستفسر بس عن موضوع وظيفة اللي هي الفراشة واللي هما بيعلقوا نور في الأفراح والمياتم وكده. حاضر. أنت تملك هذه الفراشة ولا تعمل معهم؟ لا إحنا نملكها وبنعمل معاهم، ويعني هي إحنا اشتغلنا فيها، فإحنا عايزين نعرف إحنا بنعلق في الأفراح وفي المياتم وفي الموالد والليالي والحاجات دي. وسواء كانت الأفراح ملتزمة أو غير ملتزمة؟ لا في كله، ملتزمة غير ملتزمة كده يعني. طيب أجيبك إن شاء الله. ماشي يا شيخ. بارك الله. أخونا محمد مصر يسأل سؤالا مهما جدا، يقول بأنهم يمتلكون فراشة. الفراشة عندنا في مصر معناها الخيام أو السرادقات التي تصنع في الأفراح والمناسبات، يعني يؤجرونها، يخرجون بالأضواء والأنوار وهذه الأشياء وهذه السرادقات في الفرح يوما أو يوما وليلة حتى ينقضي الفرح، ويأخذون إيجارهم ويخرجون. إذا جاء فرح آخر أو مناسبة أخرى يفرشونها، هذه تسمى عندهم الفراشة. نقول يا أخي الكريم، إذا استخدمت هذه الخيام وهذه الأنوار في شيء مباح فهو مباح، كأن تكون أفراح ليس فيها معاصي فهو مباح. أما إذا استخدمت في فرح بيجي فيه دي جي أو أغاني أو راقصات أو نحو ذلك فهذا محرم. وكذلك السرادقات للعزاء، اجتماع الناس في سرادقات العزاء، كثير من أهل العلم قال بأنه بدعة. الأمر الثالث الموالد، يعني الموالد يعمل مولد للبدو ومولد للدسوقي ومولد للأولياء ومولد للمقبورين وكذا، هذه الموالد أصلا بدعة. إذا نبقى عندنا المآتم بدعة، الموالد بدعة، والأفراح بين يعني فرحين ثلاثة ملتزمين وباقي الأفراح فيها معاصي. فالأفضل والأولى يا أخنا الكريم، الأفضل والأولى أن تبتعد عن هذا وأن تبيع هذه الفراشة وتستبدل عملا آخر. ليه؟ لأن العلماء يقولون بأن الفراشة والأنوار للمعصية إعانة على الإثم والعدوان. فرح مثلا في راقصات أو في دي جي وأغاني، وأنت نصبت هذه الخيام وجئت بالكهرباء، فأنت الآن تهيئ لهم الجو لمعصية الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك في الموالد، في مولد البدو والدسوق وهذه الأشياء، هذه الخيام اللي تستأجرها الطرق الصوفية يفعلون فيها البدع، الله حي الله حي، وهذه بدعة ويحدث فيها اختلاط كثير، ويحدث فيها شرك، يقول مدد يا رسول الله، مدد يا بدوي، أغيثني يا رسول الله، أغيثني يا دسوقي، أغيثني يا بدوي، أغيثني يا فلان، هذه استغاثة بغير الله، وهذه كلها شركيات. فحينما توفر لهم هذا الجو والأنوار وهذه الأشياء فأنت تعينهم على الشرك والمعاصي. فنقول لك يا أخي الكريم، الأولى أن تبيع هذه الفراشة وتأخذ ثمنها وتضعه في مشروع حلال لا شبهة فيه. أسأل الله أن يبارك لك وعليك. وسؤالك هذا يدل على أنك فعلا تحب الخير، وأنك فعلا تحب أن تتعرف على ما يقربك من الله فهذا يدل على طيب قلبك وحسن إيمانك إن شاء الله تعالى. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أخونا محمد من العراق، تفضل يا أخانا الكريم. أخونا محمد من العراق تفضل. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشهد الله أننا نحبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك. شيخ بس عندي سؤال واحد. أيوة. ما حكم الشخص الملموس؟ يعني الراقي يرقي والشخص يتكلم كأنه يعني الملموس القرين يتكلم، ما الحدود في هذا الموضوع وكيف هي الرقية؟ حاضر إن شاء الله أجيبك بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. أخونا محمد من العراق بارك الله فيه وحفظه ورعاه، يسأل عن حكم من يقرأ على الإنسان الممسوس. أولا يشترط أن يكون الراقي ملتزما مستقيما، ثانيا لا يقرأ غير القرآن والأحاديث والأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نطق الجني وتكلم عليه أن يكلمه وأن يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يأمره بالخروج. والعلامة التي تدل على أن هذه الحالة التي بين يديك ليست حالة نفسية وإنما هي حالة جن، أن الإنسان إذا نطق عليه الجني يغمى عليه ويغيب عن الوعي ثم ينطق الجني وتكلم، هذا دليل على أنها حالة نفس. أما حالة الحالة النفسية وهو جالس يبدأ يتكلم بنفس صوته ويقول أنا فلان وأنا علان وأنا الجن الفلان، فهذه حالة نفسية وليست مسا. معنا من ليبيا أخونا منير من ليبيا تفضل. كيف حالك شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله ما شاء الله. أكرمك الله وبارك فيك. يا شيخ الشيخ بالليل حالة محمد نبيك تفسر هذه سيد الشيخ. نعم. حالة من في الليل أنا والأخ قائد محمد القدافي من دور ونياه في مناطق، كل مرة في منطقة كنت في جامعة نياه صلي أنا وعطيت طالع كل مرة ندور في منطقة. ألو أسمعك. ألو. أكمل أسمعك أخي الكريم. نعم أسمعك تفضل أكمل بارك الله فيك. قلت لك أنا كنت أصلي مياه في جامعة بسيط طالع قاعد ندور من منطقة لمنطقة. وهذه الحلمة نبيك تفسر هذا بيستج. يعني حلمت أنكم اثنين تصليان معا؟ كنا نصلي جميعا معا. نعم. وبعدين طلعنا قاعد ندور في مناطق من منطقة لمنطقة. ونطيح في مرة نطيح في خدير المية. وبارك الله فيك. أكرمك الله. طيب بارك الله فيك. معنا سؤال ثاني. طيب نستكمل. أولا بالنسبة لتفسير الأحلام أنا ليس لي في تفسير الأحلام شيء، حبذا لو تسأل من هو أعلم مني بارك الله فيك في تفسير الأحلام. لكن الصلاة في المنام من رأى نفسه يصلي في المنام، فالعلماء يفسرون الصلاة بأنها قربة إلى الله وكفارة للذنوب وتوبة وإقبال على الله عز وجل، فهي أي حلم أو أي رؤية ترى فيها أنك تصلي فإن هذا دليل على تقربك إلى الله عز وجل إن شاء الله تعالى. لكن لو أنك سألت من هو مختص بتفسير الأحلام لأعطاك أفضل مني إن شاء الله تعالى. فنقول الأمور التي تعينك على صلاة الفجر: الأمر الأول أن تعرف فضل الصلاة وأنك في ذمة الله حتى تمسي، في ذمة الله يعني في حفظ ورعيات. والأمر الثاني أن تتخذ الأسباب المشروعة لصلاة الفجر، بمعنى أنك تضبط المنبه أو تأمر من يتصل عليك بالهاتف لكي يوقظك لصلاة الفجر، أو تأمر أهلك أو إخوانك أو أباك أو أمك أو زوجتك أن توقظك، يعني تتخذ الأسباب الشرعية التي تعينك على صلاة الفجر. الأمر الثالث أن تنام وأنت تنوي صلاة الفجر، أن تنام وأنت تنوي صلاة الفجر. لو نمت وعندك نية صادقة لصلاة الفجر وأنك تريد أن تستيقظ فعلا فإن الله سوف يوقظك بإذن الله تعالى. تأكد من هذا. الأمر الرابع أن تخفف من العشاء، لأن الإنسان إذا أكل وشبع نام فوق طاقته. إذا خفف الإنسان من العشاء أو تعشى مبكرا مثلا قبل المغرب أو شيء ولم يأكل بعد المغرب فإنه سينام خفيفا ويستيقظ لصلاة العشاء. الأمر الخامس يستيقظ لصلاة الفجر عفوا. الأمر الخامس وهذا أمر مهم جدا، عليك بغض البصر وترك المعاصي والذنوب في النهار. لماذا؟ لأن من أحسن في نهاره أحسن الله إليه في ليله. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله وقال: يا أبا سعيد، أعد طهوري وأبيت معافا وأريد أن أستيقظ لقيام الليل فلا أستيقظ. فقال: قيدتك ذنوبك، أحسن في نهارك يحسن إليك في ليلك. فأقول لك يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة، من أراد أن يستيقظ لصلاة الفجر علي أن يتقي الله في النهار، يغض بصره، يحفظ لسانه، لا يؤذي المسلمين، يتقن عمله، يؤدي الصلاة في أوقاتها، يفعل ما يقربه من الله عز وجل، فإن ذلك يهيئه لأن يوقظه الله عز وجل لصلاة الفجر. الأمر السادس وهذا مهم جدا، الدعاء، أن تدعو الله عز وجل أن يوقظك لصلاة الفجر، لأنك لن تستطيع أن تصل إلى الله إلا بالله، لن تستطيع أن تصل إلى الله إلا بالله. طيب نأخذ اتصال الحجة فكرية من مصر. تفضل يا أختنا الكريمة. أيوة. تفضل يا أختنا. أيوة. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختنا. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة أنا ست أرملة بقالي 23 سنة. أيوة، لا اغلق التلفاز ولا تسمعي نفسك، اغلق التلفاز وتكلمي أيوة على طول مباشرة. بقالي 22 أيوة، ولي أختي ذو مركز كبير قوي قوي. أيوة أيوة، ولي أختي مركزها على قلق قوي قوي، وأنا طبعا على قدر بسيط من العلم. ومرضت أختي ديت مرض جامد قوي قوي قوي، فولادها حرموني من زيارتها وحرموني منها، وبعدين حتى يوم الموت قالوا لي ما تجيشي، رغم ان كانت صدمة ليا ان عمري ما زعلت معاهم ولا هم بنت ولد، بس عمري ما زعلت. طيب رأي الدين انهم يا اختنا الكريمة بارك الله فيكي، ما هو السبب؟ لابد ان يكون هناك سبب. ما فيش سبب خالص، ما فيش سبب خالص خالص، فانا ببكي ببكي، ما فيش سبب والله. هم مخبيين عندها ايه، فدي كانت صدمة لهم، مش عايزين حد يعرف ولا عايزين مخلوق يزورها ولا يكلمها في تليفون ولا يسأل عليها ولا جنس حاجة. فأنا مانيش عارفة، ضميري بيأنبني اللي أنا ما شفتهاش ولا عمري زعلت معاها. طيب هجاوبك إن شاء الله، بارك الله فيك، هجاوبك إن شاء الله. نقول لأختنا الحاجة فكرية: نسأل الله أن يبارك فيك وأن يمد في عمرك على طاعته ومرضاته. إذا كنت أنت كنت تريد أن ترى أختك وأن تصل رحمك وأن تراها قبل الموت، هم الذين منعوك من ذلك، فسوف تأخذين الأجر بالنية إن شاء الله تعالى، وليس عليك شيء، لكن عليك أن تدعون لها وتكثرين من الدعاء لها، لا سيما في أوقات الإجابة، في وقت بين الأذان والإقامة، وإذا كنت صائمة عند الفطر، وكذلك في ثلث الليل الآخر وعند سماع صياح الديك، في الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء تدعون لها إن شاء الله تعالى أن يغفر الله له وأن يرحمها وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأن يرفع درجتها في الجنة إن شاء الله. وليس عليك شيء ولا تلوم نفسك يا أختنا الكريم. نقول بارك الله فيكم، نكمل حتى ننتهي من موضوعنا. إذن من أراد أن يستيقظ لصلاة الفجر يكتب هذه النقاط. النقطة الأولى، عليه أن يعرف فضل صلاة الفجر. النقطة الثانية، أن يتخذ الأسباب المشروعة لصلاة الفجر. النقطة الثالثة، أن يخفف من العشاء. النقطة الرابعة، أن يتقي الله عز وجل في نهاره وأن لا يفعل محرمات. النقطة الخامسة، أن يدعو الله عز وجل أن يوقظه لصلاة الفجر، لأنك لن تستطيع أن تصل إلى الله إلا بالله تبارك وتعالى. طيب، معنا الأخ حسين من السعودية، تفضل يا أخنا الكريم، تفضل سؤالك. أيوة، السلام عليكم أخنا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت بس بسأل، عايز أسأل حضرتك ثلاث أسئلة بعد إذنك. تفضل. السؤال الأول، لا تسمع نفسك، اغلق التلفاز وتكلم بارك الله فيك فنحن نسمعك الآن. حاضر يا أخي، حاضر. أنا كنت بس أسأل، السؤال الأولي هو إن أنا دايما بلاقي في الصلاة يعني ضرورة شديدة جدا في إن أنا يعني دايما بتخش لي حاجات هيئات وحاجات كتير جدا في الصلاة، تمام، ووساوس كتير جدا، فأنا بحاول على قدر الإمكان إن أنا أرد الوساوس دي. طيب، فهل صلاتي يبقى فيها مشكلة ولا لا؟ هذا هو السؤال الأول. والثاني؟ السؤال الثاني هو أنا يعني بشتغل في شركة، الشركة دي بتتبع نظام التقسيط، تمام؟ فبتدي للعاملين داخل الشركة سيارات بالتقسيط، لكن أنا بيكون الهدف الأساسي إن أنا أخد مال من وراء السيارة دي، تمام؟ فبتضطر إنها تبيع لي السيارة وبعدين أسيب السيارة في معرض الشركة لما تتباع وبعدين أخد الفلوس بالفايدة على سبيل القرض، بس النية الأساسية هي القرض. السؤال غير واضح. يعني أنا بطلب إنها تديني السيارة بالتقسيط، تمام، وبعدين تباع السيارة في المعرض الشركة، وبعدين أنا أخد الفلوس من بعد بيع السيارة وأدفع التقسيط مضاف إليه الفايدة. طيب، جميل. السؤال الثالث. السؤال الثالث هو إن أنا أخذت أرض من الحكومة وببنيها، تمام، هل أنا علي زكاة وأنا ببني الأرض دي؟ زكاة على الأرض نفسها يعني ولا على المال؟ على الأرض نفسها وأنا ببني، أنا يعني أنا ببني في مرحلة هي المفروض إن أنا ببنيها في خلال ثلاث سنين، هل المفروض إن أنا في خلال ثلاث سنين دول أدفع زكاة على الأرض؟ أيوة. طيب، حاضر، أجيبك بارك الله. أما بالنسبة للسؤال الأول، أما الوساوس التي تأتي في الصلاة وأنت تدفعها بارك الله فيك، فإن هذا لا يبطل الصلاة، وعليك ألا تنشغل بها، وعليك أن تتدبر فيما تقول وتقرأ، سواء كنت في قراءة القرآن أو في الركوع أو في السجود. الأمر الثاني، هذه الطريقة ليست صحيحة، السيارة بالتقسيط أن تبعتها قبل أن تتملكها وقبل أن تنقلها، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلعة قبل نقلها، وفي صحيح مسلم نعم بيع الطعام قبل أن يستوفى، فهذه صورة صحيحة، والمال الذي ستأخذه وتسدده بالفوائد الربوية هذا ربا ولا يجوز. الأرض التي اشتريتها حتى لو ارتفع سعرها، ما دمت أنت ناوي أن تبني عليها أو بدأت بالفعل بالبناء عليها، فهذه الأرض لا زكاة عليها لأنها للاستعمال الشخصي، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم، وأن يجمعنا وإياكم في جنات الفردوس الأعلى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحافظون على صلاة الفجر، لأنها صلاة مهمة جدا جدا، وهي كما يقول العلماء هي الترمومتر الذي يقيس الإنسان به قلبه وإيمانه، وأنت تشعر أنك إذا صليت الفجر في جماعة في يوم، فإنك تظل طوال يومك منشرح الصدر مقبلا على الله عز وجل سعيدا. أما إذا وجدت إذا ظللت نائما ولم تستيقظ إلا بعد الشمس تظل طوال اليوم متضايقا حزنا. معنا الأخ أحمد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ وحيد؟ سلمك الله وبارك فيك. معك أبو صالح اللي بنقبع اتصال دائما مع بعضينا كده. أبو صالح مرحبا، كيف حالك أبو صالح؟ الله يخليك يا شيخ، الله يبارك فيك، ربنا يحفظك ورعاك. الله يخليك. إن شاء الله دلوقتي بالنسبة لي سؤال بس على صلاة السنة الفجر. أنا لو روحت قبل الأذان في المسجد المفروض أصلي السنة في البيت ولا في المسجد؟ أيوة تمام، أجيبك إن شاء الله تعالى. وسؤال ثاني يا شيخ، إن شاء الله ربنا كرمني باسم بمولود جديد فسميته مصعب، إيه رأيك باسم مصعب؟ مصعب اسم جميل، نسأل الله أن يجعله مثل مصعب. ربنا يديم المعروف، ربنا يبارك فيه يا رب وجعله بلدا صالحا مباركا. ألف مبروك، ألف مبروك. الله يخليك يا شيخ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نجيب أخانا أبو صالح. سنة الفجر إذا توضأ الإنسان في بيته وذهب إلى المسجد، أيهما أفضل، يصلي سنة الفجر في بيته أم يصلي سنة الفجر في المسجد؟ نقول إذا أذن المؤذن وأنت في بيتك وستقوم بصلاة سنة الفجر في بيتك وتذهب إلى المسجد فلن تفوتك صلاة الجماعة، فالأفضل أن تصلي السنة في بيتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنة في بيته. أما إذا كان ستفوتك شيء من الصلاة فاذهب إلى المسجد وصل السنة في المسجد إن استطعت. بارك الله فيك. معنا من؟ أختنا أسماء، تفضلي يا أختنا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم والله. وإياكم الله يحفظكم. عايز أسأل حضرتك ثلاث أسئلة. تفضلي. أول سؤال، أنا شغالة طبيبة. نعم. أخصائي طلاب طبيعي. فهل في تعاملي مع المرضى رجال كراهة يعني أو حرمة أن أنا مفروض أعالج نساء بس؟ علاج طبيعي تدليك وأشياء زي كذا؟ لا مش تدليك. يعني ممكن تمارين أضع أجهزة، فممكن يكون مثلا المريض مثلا ظهره باين رجله باينة فاهم؟ طيب وأنا ببقى لابسة جوانتي طبي، طيب ده كده ما بجددش وضوئي ساعة الصلاة ولا مفروض اجدد وضوئي؟ طيب هذا هو السؤال، يعني يعتبر حائل ولا؟ السؤال الثاني، لو في مبلغ ومر عليه الحول وعايز طلع الزكاة، طيب المفروض الزكاة تطلع فلوس ولا ممكن مثلا نجيب بها اكل او حاجة ونطعم الناس؟ كويس، ده السؤال الثاني. والسؤال الثالث، اخويا كان هيشتري عربية من خلال البنك، فهي أصلت الفلوس للبنك، فده في حرمانية؟ للبنك الربوي ولا بنك إسلامي؟ بنك إسلامي. والبنك الإسلامي، طيب أنا هقول لك على الطريق إن شاء الله. حاضر، جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أختنا أسماء تسأل ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، عملها كطبيبة سواء كانت علاج طبيعي أو طبيبة أسنان أو أي نوع من أنواع الطبيبة. الطبيبة يا أختنا الكريمة بارك الله فيك ينبغي أن تعالج النساء، والطبيب ينبغي أن يعالج الرجال. الطبيب الذي يتقي الله عز وجل إذا جاءته امرأة يدلها على طبيبة في هذا التخصص، والطبيبة التي تتقي الله عز وجل إذا جاءها رجل ينبغي أن تدله على طبيب في هذا التخصص. صحيح الطبيب ما يعني الطبيب يتمنى أن يأتي له ناس كثيرين من أجل المال وكذا، لكن نقول بأنه لو فعل ذلك فإن الله عز وجل سيبارك له في القليل. وأنت أختنا الكريمة لا يجوز لك أن تختلطي بالرجال. لماذا؟ لأن الاختلاط بالرجال محرم أصلا، سواء ظهر من ظهره شيء أو ذراعه أو كذا أو لم يظهر. فالله عز وجل أمر الرجال أن يغضوا البصر على النساء، عن النساء، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأمر النساء أن يغضضن أبصارهن أيضا عن الرجال، فقال سبحانه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فأنت إذا تعاملت مع المرضى الرجال لا يمكن أن تغضي بصرك، إذن فعليك أن تبتعد تماما عن علاج الرجال بارك الله فيك. الأمر الثاني بالنسبة لمس النساء بالجوانت ونحو ذلك، فإن مس المرأة للمرأة لا ينقض الوضوء، إنما الذي ينقض الوضوء المس مس الذكر أكرمكم الله. مسألة أخرى، مسألة الزكاة، هل يجوز نحن نشتري بالزكاة طعام؟ لا، لا يجوز، الزكاة تملك للفقير مالا ويشتري ما يشاء، لأن المال هذا ملك للفقير، الزكاة ملك الفقير وليست ملكا لي. أما بالنسبة للشراء من البنك سوف أذكره الآن بعد أن نأخذ هذا السؤال. نعم أخونا أبو عبد الله. أيوة أيوة تفضل يا أخانا الكريم. صفا هذا كلام الشيخ. تفضل معك وحيد. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ سلمك الله وبارك فيك. لو سمحت أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. تفضل. الله يسلمك. أنا شغال في شركة سيارات ببيع سيارات تأجير انتهت التملك. تمام. شغال. تسمعني؟ أسمعك جيدا. نعم. تأجير انتهت التملك وأنا شغال في الشركة أمين صندوق. تمام. هل شغلي في الشركة حرام ولا إيه بالضبط وضعها؟ هناك عدة صور، هناك عدة صور للتملك. أيوة أنت تذكر لي الصورة السائدة عندكم في شركتكم؟ أيوة أيوة تمام. ما هي؟ إن الاستمارة بتكون باسم الشركة. تمام. وإن الشركة بتبيع للعميل السيارة مثلا وبتبدأ تقسطها له ويبقى فيه في الآخر دفعة أخيرة بيدفعها ويتملك السيارة، بس الاستمارة بتكون باسم العميل، باسم الشركة. وإن لم يستطع السداد تسحب السيارة. نعم. إن لم يستطع السداد تسحب السيارة. أيوة الشركة تسحب السيارة. طيب حاضر جاوبك على هذا. نعم. وأثناء هم يقولون له هذا تأجير ينتهي بالتمليك، يعني أنت الآن تأخذ السيارة إيجار كل شهر 1000 مثلا. تمام. وأنت تعتبر مستأجر. في هذه الحالة لو حصل فيها كسر أو شيء من هذا القبيل هو الذي يصلح ولا الشركة اللي تصلح الكسر؟ لا الشركة تصلح في حاجة اسمها تأمين. التأمين شركة التأمين. التأمين هو اللي بيصلح السيارة. طيب حاضر جابت عليه. ماشي. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله. الأول قبل أن نجيب أخانا أبو عبد الله نجيب على السؤال الثالث لأخينا الأخ. لأختنا الأخت أسماء، الدكتورة أسماء، نقول لها أخوك يريد أن يشتري من البنك. شراء السيارة من البنك يا أخواني له ثلاث شروط. الشرط الأول أن يتملك البنك السيارة قبل أن يبيعها، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك. لكن لو كتب معاه العقود وهذه الأشياء هو لم يتملكها فهذا بيع باطل. الأمر الثاني ينقل السيارة ثم يعطيها لصاحبه، البنك ينقلها، لا يقول له خذ هذه الورقة واستلم السيارة من الصالة أو من مكان محل السيارات، لا يجوز، لما راه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل نقله. قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله. قال العلماء ما ينقل لابد أن ينقل أولا ثم يباع. الأمر الثالث ألا يشترط البنك عند التأخير زيادة ربوية. هذه الشروط الثلاثة لو توفرت فالبيع صحيح، وإذا لم تتوفر فالبيع باطل وفاسد والمعاملة محرمة حتى لو ادعى البنك أنه بنك إسلامي. أما مسألة أخينا أبي عبد الله مسألة التأجير المنتهي بالتمليك الجواب لا أدري، سل من هو أعلم مني. بارك الله فيك وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.